لأخيه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ألا ليت أني حين تدنو منيتي ألازم ذكر الله في كل حالتي، وآخر رمق من حياتي ختامه بكلمة إخلاص لباري البرية. أحبتي في الله، إن من أجل وأعظم ألوان الذكر أن نذكر الله عز وجل بتلاوة آياته، أن نعطر الألسنة ونعطر الأنفاس ونعطر القلوب بذكر المولى تبارك وتعالى، قارئين تالين لآيات القرآن الكريم، القرآن الذي هو كلام المولى تبارك وتعالى، كلام الرب عز وجل، تجري كلام الحبيب على لسانك وعلى قلبك تذكره به، ليذكرك سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عنده. وإن من أشرف وأعظم المنازل أن تقرأ وترتقي وترتل. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي اصعد في الدرجات، اقرأ وارتقي ورتل، فإن درجتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. أقول وبسم الله أبدأ سائلة معونة رحمن رحيم تفضلا، لك الحمد ربي مع صلاتي مسلما على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا، وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلا. وبعد، فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا طاعة لا تأكلا، هو العروة الوثقى وأكرم شافع وخير جليس كلما عاد جملا، وأهلوه أهل الله صفوة خلقه إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا، ويكسى بتاج والداه كرامة له كشعاع الشمس في رابع العلا. جزى الله عنا سادة وصلت لنا بنسبتهم عشر القراءات كملا. جزى الله عنا سادة أقرؤونا كتاب الله وعلمونا كلام الله، علمونا كيف نتلوه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لتلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. استمعوا إلى قول ربي عز وجل وهو يثني على التالين لكتابه، القارئين لكلامه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إيه والله، إنها تجارة رابحة لا تبور أبدا ولا تكسد أبدا ولا تخسر أبدا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يوفي الله تبارك وتعالى الماهرين بالقراءة القارئين لكلامه يوفيهم أجورهم كما وعدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تعالوا بنا نتعرف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الإقامة والملازمة لتلاوة القرآن الكريم، وهو الذي علمه ربه أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. اللهم ارزقنا الهداية، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على تعلم القرآن وعلى ملازمة تلاوة القرآن، فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أتدرون من السفرة الكرام البررة؟ إنهم الملأ الأعلى من الملائكة، كأنه قد ارتفع عن طور البشرية، عن طور الإنسانية إلى طور الملائكية، فصار مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، رغم صعوبته، رغم أنه يجد صعوبة في التعلم وفي التلاوة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. وفي رواية: والذي يقرأ القرآن ويشتد عليه له أجران. وفي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. التفاحة التي فيها ريح طيب وفيها طعم لذيذ طيب أودعه الله إياها. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. يبقى حلاوة الإيمان تتزين بريح القرآن، بعطر القرآن. ولهذا لما رأى رجل في المنام ظلة تنطف السمن والعسل والناس منها ما بين مستقل ومستكثر، أول أبو بكر عبر أبو بكر الرؤية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلة هي الإسلام، مظلة الإسلام تظل الجميع، وأن الذي ينطف يعني يتساقط منه نقاط السمن والعسل، الذي ينطف السمن والعسل فهو القرآن، والناس مع القرآن فمستقل ومستكثر. اللهم لا تجعلنا من المقلين المستقلين، واجعلنا يا ربنا من المستكثرين من حلاوة القرآن. وفي الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الحديث الصحيح: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، يعني ألبسه الحلة، فيلبس تاج الكرامة، يلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس أو يلبس حلة الكرامة، فيقول: يا ربي ارضى عنه، فيقال: اقرأ وارتقي وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. الحديث عند الترمذي بسند صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. السحرة لا يصلون إليك بسوء، وأنت تستعيذ بالله وتعتصم بالله وتأنس بكلام الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مولانا وربنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله.